الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما خلق، الحمد لله على ما سوى ما فعلت، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف لله سبحانه وتعالى. الإنسان ممكن يلقب باسم لكنه هو صفته عكس هذا الاسم. يعني ممكن تلاقي إنسان اسمه كريم وهو بخيل، ممكن تلاقي إنسان اسمه صابر وهو هدع، ممكن تلاقي إنسان اسمه شجاع وهو جبان. لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه أوصاف. يعني الله اسمه الرحمن وصفته الرحمة، اسمه العليم وصفته العلم، اسمه القدير وصفته القدرة. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نتعلم عنه. اتكلمنا قبل كده أن أفضل العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله. الله الاسم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أكثر من 2000 مرة في القرآن الكريم، وإن شاء الله يبقى لنا وقفة معه، إن هو اسم علم على ذات الله لا يكون إلا لله. ولكن إحنا بنيجي نقرأ القرآن دايما بنفتح بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من 57 مرة في القرآن أنه اسمه الرحمن الرحيم. ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ولينا لما بنيجي نقرا كل سوره من سور القران نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تعرف الله سبحانه وتعالى وعلمنا، عرف الله خلقه انه هو الرحمن الرحيم. وقبل ما اتكلم على الله الرحمن خلينا ننظر نظره سريعه على معنى الالوهيه. اي حد بيعبد حد بيعبده لانه بيظن فيه ان هو قدير. يعني الناس اتخذوا من دون الله آلهة ليه عبد غير الله؟ ليه الناس عبدت أصنام؟ ليه الناس عبدت النار؟ ليه الناس عبدت الملائكة؟ لأنه بيظن أن هذه الأشياء التي عبدوها يظنها أنها تملك له نفع أو ضر. ذلك سيدنا إبراهيم قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ أنت تعبد إله ما بيسمعش. يعني حتى في مفهوم القدرة وعنده خلل في القدرة، ده ما بيقدرش، ده مش سامع. ليه بتعبد إله ما بيبصرش؟ قال لهم: فتعبدون ما تنحتون. قال له: وانت بتعبد إله انت ليك تحكم فيه، انت ازاي تعبد إله انت اللي تتحكم فيه؟ الطبيعي ان انت لما بتأله او بتعبد إله انت محتاجه، لكن هو اللي هو لما تعبد إله انت اللي هو اللي محتاجك، يبقى انت مش فاهم. فالغالب اللي بيعبد حد بيعبده لانه يظن ان هو يقدر على نفعه وضره. وحتى في هذا كل ما عبد من دون الله لا ينطق، لا يسمع، لا يبصر، لا يقدر، عنده خلل في القدره. لكن مما تفرد الله سبحانه وتعالى هو الاله الحق انه الرحمن. ان الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه يريد بنا الخير. في فرق بين واحد قدير، فبالتالي هو يعبد لأنه قدير. الناس بتطيع القوي. الناس في الدنيا لما يكون حد عنده سلطة، عنده قدرة، الناس بتخاف منه فبتطيعه خوف. لكن الله سبحانه وتعالى مش بيطاع خوف فقط، إنما بيطاع حب. طيب عرفتها منين دي؟ إن الله سبحانه وتعالى يوضح ويذكر أنه الرحمن الذي يرحم الجميع. عارف الكرة الأرضية دي اللي احنا عايشين عليها اللي هي تلات ارباعها مية وربعها يابس، واحنا عايشين على جزء من هذا اليابس، جزء بسيط خالص. يعني احنا بالنسبة للكرة الأرضية حاجة ضئيلة. غالب الكرة الأرضية مياه، الكرة ديت كوكب في وسط مجموعة شمسية. الأرض مش أكبر الكواكب، والمجموعة الشمسية دي عبارة عن مجموعة في وسط مليارات المجموعات الشمسية، والمجموعات الشمسية دي جزء من مجرة اسمها درب التبانة، وفي مليارات المجرات في السماء، والسماء اللي فيها مليارات المجرات دي اسمها السماء الدنيا. السماء الدنيا اللي فيها مليارات المجرات اللي فيها مجرة اسمها درب التبانة، اللي فيها مليارات النجوم، اللي فيها نجم الشمس، اللي فيه مليار، اللي فيه 11 او 12 كوكب. المجموعة الشمسية بتاعتنا احنا جزء من هذه المجموعة، احنا جزء من هذا اليابس. تخيل بقى ان هذه سماء الدنيا واحنا بنطلع فوق كده عبارة عن حلقة في صحراء بالنسبة للسماء التي تليها. يعني انت بتدور على حلقة في الصحراء كده، فلقيت حلقة فحطيتها تحت الميكروسكوب لقيت فيها مليارات المجموعات الشمسية، فقربت الميكروسكوب قوي فلقيت ان في مجموعة شمسية حواليها فيها مليارات النجوم، قربت الميكروسكوب قوي لقيت في الشمس، انت لسه ما وصلتش الارض. تخيل بقى ان السماء التي تليها حلقة في الصحراء بالنسبة التي تليها، في سبع سماوات، كل سماء اوسع من السماء التي تحتها. ثم بعد سبع سماوات، السماوات السبع والأراضين السبع حلقة في الصحراء بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين، والكرسي حلقة في الصحراء بالنسبة للعرش، والرحمن على العرش استوى. تخيل بقى عبد بيناجي رب بهذه القدرة وبهذه العظمة. انت هو لو يقول لك حاجة انت تعملها غصب عنك طوعا او كره، مش بمزاجك. هو يملك ان يتحكم في ذرات جسدك، يعني انت متبرمج ومتخيل انك انت تستطيع انك تملك كل شيء. حتى اذا اخذ الارض زخوفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، هو انت متخيل انك تقدر على كل شيء. هو ممكن نقطة دم جوه دماغك يقول لها اقف تقف، وانت تصاب بشلل تام. يتحكم في كل شيء، عنده جنود في كل مكان، وما يعلم جنود ربك الا هو. تخيل الله بهذه القوة وبهذه العظمة وبهذا الحكم وبهذه السيطرة وبهذه الهيمنة على كل شيء، ثم هو يرحمك ويتعرف إليك ويقول أنه لا يشرع شيء ولا يقدر شيء إلا لأنه يريد بك أنت الخير. الرحمن، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنه هو الإله الواحد الأحد الذي يرحم، ولا يرحم إلا الله. إن ربنا سبحانه وتعالى يرحم الجميع. الرحمن علم القرآن. الرحمن على العرش استوى. قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. سيدنا أبوهاب بيقول لأبوه، قول له أنا أعرفك على ربي الرحمن، ولو أنت ما ترحمتش ودخلت في رحمته محدش هيرحمك. إذا عذب الرحمن فإنه لا يقوم لعذابه أحد ولا يشفع عنده أحد. انت متخيل يعني ايه الرحمن يعذب؟ يمسك الرحمن ويضر. انت متخيل يعني ايه ان واحد يعذب من قبل الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء؟ يقولوا الذي قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ان كل شيء، كل شيء يعلمه الله، مفيش حاجة بتخرج عن علم الله، وكذلك كل شيء واقع تحت رحمة الله. ربنا جعل العلاقة بين العبد وبين الرب الرحمة. ان الله الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه الرحيم في 123 موضع في القرآن الكريم. 100 مرة، أكثر من 100 مرة ربنا بيقول لنا هو الرحيم بينا قد إيه. ده معنى مهم قوي نحن نوصلنه. معنى ربنا سبحانه وتعالى يريد أن هو يعلمه للبشر. اوعى تتخيل أن ربنا لما بيقدر عليك قدر أن ده في قسوة عليك، ده في رحمة بيك. اوعى تخيل أن ربنا لما بيشرع لك شرع يقول لك اعمل وما تعملش وده حلال وده حرام أن ده في قسوة عليك، ده في رحمة بيك. الإله الواحد الأحد الوحيد الذي لا يستحق أن يعبد إلا هو، هو الوحيد الرحمن. شكي يقولوا الرحمن اسم لا يتسمى به إلا الله، صفة لازمة لله لا تكون إلا لله. يعني أنت ممكن تسمي عبد رحيم لكن مش ممكن تسمي حد رحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وانت بتقرأ كتابي وكتاب الله رحمة أنزله رحمة، كلام الله الذي تكلم به يرحم به عباده، يرحم به عباده من الضلال ومن الفساد ومن الطغيان ومن الظلم ومن التعرض لسخط الله. وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخلق الله سبحانه وتعالى رحمة، وسأتكلم عن أنواع الرحمات التي خلقها الله بين عبادي وفي عبادي وآثار رحمة الله. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لك أنت بتفتح القرآن بتفتح أي سورة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، هيقولوا هو إيه الفرق بين الرحمن الرحيم؟ يعني هو ذكر أنه الرحمن وصفته الرحمة، وذكر أنه الرحيم وصفته الرحمة. إيه الفرق؟ وليه مع كل سورة في القرآن بقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ والقرآن رحمة، كلام الله رحمة، كلام الله في شأن الخلق رحمة. دي لازم تكون واضحة عندنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير. ليه؟ لأنه واثق أنه يرحمه الله. عشان كده إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي مؤمن بربنا عارف إن ربنا رحمن، اللي مؤمن بربنا عارف إن ربنا رحيم، اللي هيكفر بربنا خلاص هو يائس. عشان كده ربنا نادى على عباده وقال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. قال له مهما بعدت رحمة الله ستدركك وانت في بطن امك. بل ان الله جعل الرحم، لما خلق الله الرحم فتعلقت بالعرش. الرحم ده العلاقة. لما ربنا خلق البشر عادي كان كل انسان ممكن يتعامل، عارفين ايه؟ تخيل كده ايه الجهاز ده، التكييف ده مرفوع لوحده، ملوش علاقة بالتليفون، ملوش علاقة بالسيارة، كل جهاز لوحده. لكن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل بينهم علاقة بها يتراحمون. فالعلاقة دي قالت له ربنا لما نزلت الأرض، يعني كل بني آدم يعرف يعيش لوحده إذا أراده الله، لكن إحنا بينا وبعض أنا هتقطع. هل عسيتوا بنت وليتوا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ده أنا هتمرمط، ده بشر، هو دول هيسيبوني؟ فقال الله سبحانه وتعالى قالت يا رب هذا مقام العائذ بك، استعذت أني أستعيذ بالرحمن. قالت مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. فقال الله سبحانه وتعالى أما ترضين أن من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات المؤمنين رحماء. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل وجده يبكي، ليه يبكي؟ لا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته مات، طفل. انا عايز اقول لك ان ابن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مات، ابناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا، كل اصحابه ماتوا. واحيانا بيكون الاخ اعز من الابن، واحيانا بيكون الابن اعز من الاخ. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كل احبابه ماتوا، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لابن بنته بيعيط. فواحد بيقول له ايه ده انت بتعيط؟ والنبي فوق الستين، واللي عنده 20 ممكن يعيط لان هو لسه ما شافش تجارب الحياه. اللي فوق الستين هو خلاص هو شاف تجارب كتير قوي. عارفين ان يقول لك يا ما دقت على راس طبول، يعني بقى عنده خبرات كتير في الحياه، بقى متعود الفاقد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما هذا؟ قال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالرحم اللي العلاقة بين الناس بتقول له يا رب هذا مقام العائد بك، ده أنا هتقطع. فقال أما ترضيني أني خلقتك وشققت لك اسما من اسمي؟ قال لا، هو مش كفاية أن أنا خليت العلاقة اللي بين البشر الأصل فيها الرحمة، الأصل أن هم يرحموا بعض. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان له كلمة جميلة يقول وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أنك أنت بترحم العجز والضعف. الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، يقولوا إيه الفرق بين الرحمن الرحيم؟ قالوا في ثلاث فروق، العلماء اختلفوا في الفرق بين الرحمن الرحيم. قالوا الرحمن الفرق الأول من ناحية الصيغة، إن صيغة فعلان في اللغة أقوى من صيغة فعيل، ندمان وندين، سكران وسكير. فيقولوا إن فعلان أقوى، أقوى من ناحية الكيفية. لما بيعبروا في اللغة عن حاجة في فعل ويريد إن هو يعمل صيغة مبالغة، فبيبقى عنده صيغ للمبالغة، فيقولوا إن صيغة فعلان أقوى من صيغة فعيل. لما يقولوا الله الرحمن يعني رحمة الرحمن أقوى من رحمة الرحيم، يقولوا أقوى في إيه؟ ما هو الاثنين رحمة لله سبحانه وتعالى، وأسماء الله أعلام وأوصاف، والاسم علم على ذات الله وعلم على فعله وعلم على صفته. فيقولوا من ناحية الاتساع، إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن الرحمن ذكر الرحمن خاصة بجميع الخلق بجميع المخلوقات، وذكر الرحيم خاصة بالمؤمنين. فقالوا يبقى الفرق بينهم في التعلق بالمرحوم، ان الرحمن بالجميع. ذلك قال الرحمن على العرش استوى ووسع العرش جميع المخلوقات. وذكر الرحيم قال وكان بالمؤمنين رحيما. وقالوا ماشي، بس ما هي الرحمة هي الرحمة. قالوا ايوه، بس دي رحمة اخص من الرحمة الاعم، ان الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة بينه وبين خلقه افادة الخلق، نفع الخلق. وانا اشرح لك ان في فرق بين الرأفة والرحمة. ان الرأفة رحمة ظاهرة، اللي هو واحد بيبتسم في وشك ويقول لك اتفضل، ده كده بيرقف بيك. واحد انت صايد فيقول لك والله انا ننجحك عشان انت ناقصك درجتين، اتفضل. فالرأفة في الخلق ان واحد بيعطيك حاجة ظاهرة، لكن الرحمة دبوك بيربيك، فممكن يشد عليك احيانا، ممكن يمنعك احيانا، ممكن يحرمك من اشياء تحبها احيانا، لانه يرحمك. عشان هو مش عايزك تتحاول للناس، مش عايزك تتبهدل عند الناس، مش عايزك تضيع على ابواب الخلق. فأحيانا بتكون الرحمة باطنة. قال هذا رحمة من ربي، ركب في السفينة خلقها، قال أخلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال أنت إزاي بدخلك السفينة؟ لقي غلاما فقتله، قالوا ازاي يموت الغلام؟ قالوا انا اعلمك رحمة ربنا. رحل في تعليم رحمة الله نبي كريم مكلم موسى عليه السلام، قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. مش يسافر مسافات طويلة، امضي حقب من الزمن، على حقبة زمنية. قال له انا مش هرجع الا لما اتعلم، اريد ان اتعلم الرشاد، هل اتبعك على ان تعلمني ما علمت رشدا؟ وعلمه الخضر، وموسى اعلى من الخضر. فموسى نبي مكلم رسول، والخضر غايته اما ولي، يقول صاحب تقوى فتح الله له من ابواب الخير، او نبي على قول الاخر. وما من نبي الا وبعث في قوم، ولم يكن الخضر من بعث اليه موسى عليه السلام. الوحيد الذي بعث الى العالمين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وادم كانش في حد موجود، فهو ابو البشر. فيما سوى ذلك كل نبي له ايه؟ له قوم. سيدنا موسى بيدعو في قوم معينين برسالة معينة، سيدنا عيسى في قوم معينين رسالته لا تعمم. ان الرحمة باطنة كما هي ظاهرة. فقالوا ان الرحمن الرحمة العامة، والرحيم رحمة بالمؤمنين. قالوا الرحمة في الرحمن الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا والآخرة، والمؤمنين والرحيم الرحمة المتصلة بالمؤمنين. وقيل أن الفرق من ناحية، ليس من ناحية المرحوم، إنما من ناحية المعنى، أن رحمة الرحمن أبلغ وأقوى. عارف بيرحمك وأنت في بطن أمك، يقول لك رحمة الله نافذة، هتوصل لك والجنين في بطن أمي يرحمه ربه مهما كنت بعيد، يرحمك الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الأسباب منقطعة، عشان كده هتجد أن أدعية الأنبياء قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. هو بيدعو بالرحمن الرحيم، بيدعو بصفة الله سبحانه وتعالى الرحيم. بقول له يا رب، يا رب أنا تعبان وأنت رحيم، بس كده. طب ايه الطلب؟ هو التليفون ده فيه بطاريه ولا فيه تليفوني؟ فيه تليفون بيزن صح؟ طب انت كده يا بابا؟ طيب. ان رحمة الله سبحانه وتعالى نافذة، ان رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة. الله سبحانه وتعالى يقول ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. قالوا طيب، ما هو قال وكان بالناس رحيما، يعني ما هو عادي في آية القبلة. عارفين آية القبلة؟ آية تحول القبلة. اللي هي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن يعلم من يتبع الرسول ما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على دين هذا الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيقولوا طب ما هو قال بالناس لرؤوف رحيم. قال له إيه؟ ما هو الناس هنا مقصود بها المؤمنين. إن هو الصحابة راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا رسول الله إحنا صلينا لقبلة معينة، وبعدين ربنا امر بتحويل القبله. طيب الناس اللي ماتت على القبله الاولانيه دي تخش الجنه ولا النار؟ فهو كان الامر الشرعي لهم انذاك ان هم يصلوا على ايه؟ لبيت المقدس، وبعدين نزل تحويل القبله في الكعبه. فهم بيسالوا عن اصحابهم، فربنا قال وما كان الله ليضيع ايمانكم. قال لهم انتوا متخيلين ان هم الصلاه اللي صلوها تضيع؟ ربنا مش هيضيع لكم حاجه. إن الله بالناس لا إيه؟ يعني إن الله بالمؤمنين الذين آمنوا به وصلوا إلى هذه القبلة رؤوف رحيم. فمعنى إن الرحمة خاصة بالمؤمنين اللي هي رحمة الرحيم، ورحمة الرحمن عامة لجميع الخلق، أو معنى أن رحمة الرحمن أوسع. وقيل أن الرحمن اسم علم على الله، ده قول ابن كثير، لا يتسمى به إلا الله. لكن الرحيم عادي، ممكن أي إنسان لو أطعم قطة يقول عليه رحيم، يقول لك فلان رحيم بفلان، فلان رحيم بولاده، فلان رحيم بجيرانه، فلان رحيم بالمساكين، فلان رحيم بالحيوانات. فالرحيم اسم للفعل، والرحمن اسم لذات الله. ذلك تجد سورة فرقان اسمها ايه؟ الرحمن ذو الجلال والإكرام. ان الرحمن مش بس ذو الإكرام، واحنا كلمنا امبارح على ليه؟ على الإكرام، وكيف كرم الله بني آدم. بني آدم، آدم، ولكن كرمنا بني آدم، آدم اللي عصى ربه، اللي نسي، اللي أكل من الشجرة. فربنا بيقول بعدما آدم أكل من الشجرة تبت عليه وأكرمته وأكرمت أبناءه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ده من إكرام الله الكريم والأكرم. كما أنا أكلمك على الرحمن، إن الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة الرئيسية بينه كإله سبحانه وتعالى وبين كل المخلوقات الرحمة. كل أفعال الله، كل أسماء الله، كل صفات الله، كل شرع الله في القرآن الكريم، كل ما جاء من عند الله انتهى تنظمه في أن الله الرحمن الرحيم. لذلك انت بتقرأ الآية بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاختص الله سبحانه وتعالى، بل أراد الله سبحانه وتعالى أن يتذكر الجميع في كل سورة من سور القرآن أن الله الرحمن الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وأنه رحيم فأنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل هذا الكتاب هداية. فتبقى بتقرأ في الآيات، الآية دي رحمة، الآية دي رحمة، رحمة للخلق، السورة دي رحم الله بها عباده. ولو أنت تخيلت شيل الرحمة تحط مكانها إيه؟ قسوة، غلظة. قال فبما رحمة من الله لنت لهم. قال له رحمة أنك تبقى لين. يقولوا لو انت عايز تعمل منظومة التآلف بين الناس لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ان ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ان هذه رحمة من الله امرك بها، اللي هي رحمة، اللي هي ايه؟ اللين، لنت له. وبعدين النهي عن الفظاظة. الفظاظة ده يقول لك يعني ايه؟ عارف ايه؟ الحقائق مرة، الكلام الحقيقة مرة، مر متعب. احيانا كتير من الناس ما بتحبش تسمع الحقائق. ليه؟ لانها مرة. طب انا مطالب ان اقول الحقائق، فقول لك غلفها، غلفها باللفظ الحلو، بالهدية، بالابتسامة، كلمة طيبة، بمعنى قبلها، بمعنى بعدها أحسن. لكن الحقائق لوحدها كده يعني عارفين المجردة دي صعبة. فربنا سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب الناس بتغلط، قال أعف، فاعفوا عنه. طب الاخطاء دي فيها مصايب، ده في ناس بتموت وفي ناس بفلوس بتضيع وفي مصايب بتحصل في الاخطاء. قال واستغفر لهم. بس كده؟ قال لا لا، وتعامل معاهم تعامل شاورهم في الامر. منظومة الاجتماع والتآلف مبنية على الرحمة، ومنظومة التفرق والانفضاض مبنية على الغلظة والشدة. فقالوا ان الرحمن والرحيم الفرق بينهم ان الرحمن الذي وسعت رحمته كل المخلوقات في الدنيا والآخرة، والرحيم الذي وسعت رحمته المؤمنين. فالرحيم هو صفة لفعله، والرحمن هو صفة لذاته. وقيل أنه الرحمن اسم لا يتسمى به إلا الله، والرحيم اسم يتسمى به غير الله سبحانه وتعالى. صفة الرحمة صفة من أعظم الصفات، قلوا في رحمة ذاتية لله سبحانه وتعالى، إن الله صفته الرحمة. يعني هو كتب عنده وعند عرشي أن رحمتي سبقت غضبي. تخيل كده، ابنك أخطأ وبعدين انت هت ايه هتبطش بيه، وانت في غاية الغضب من غضبه من هذا الخطأ الذي تسبب لك في مصائب كثيرة، وبعدين نظرت إليك كده دعيل البوضة مش فاهم حاجة، محدش عاجل، جاهل، عنف، عنده عنفوان، واحد قال لك يا عم معلش هو السن ده في الأول كده، فانت رحمت السن والضعف والطيش فسكت. تخيل ده، دي رحمتك انت بابنك. ليه؟ عشان بتحبه، عشان حريص عليه. لو ان ده ابن الجيران او ابن حد تاني، في ناس فقدت الرحمة، يعني ما بيعرفش يتعامل برحمة مع سائر الخلق، بيتعامل برحمة مع مين؟ مع من يخصه فقط. والله المثل الأعلى، إنما صلى يقول إن الله كتب عنده عند عرشي أو فوق عرشي أن رحمتي سبقت غضبي. يعني الله اطلع على معاصي الخلق وهو الرحمن الذي أكرمهم بكل شيء، فوجدهم يكفرون به، ثم سبقت رحمته بهم غضبه ففتح لهم أبواب الخير. الجنة رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. شوفوا لما نما صيم يعبر عن معنى رحمة الله، إني مشهد لهفة لأم في الكعبة، ناس طلع عمرة أو طلع حج، أعداد مهولة، وانت معك طفلك اللي عنده سنة ونص ولا سنتين ولا ثلاث سنين بيجري. المرة كان ابنها عنده سنة ونص، لسه بيعرف يتحرك لكنه لسه بيرضع. وبعدين الست تبص يمين وشمال ما لقتش ابنها، فقعدت تجري جارية مخيفة لهفة ملحوظة يراها الجميع. انت لو شفت المشهد ده هتقول يا رب يا الهي يا رب تلاقي ابنها. الست من شدة لهفتها وبكائها، مشهد لاحظه الجميع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم درس. فضل الست تجي يمين وشمال لحد ما لقت ابنها، فأول ما لقته أخذته في حضنها، حضرته جاري وعد التحيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال لهم: تفتكروا لو في نار والست ديت ممكن تحط ابنها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله، ده لو في نار الست دي ممكن تتحط احنا كلنا فيها وتحط نفسها فيها قبل ما حد يجي ناحية ابنها من شدة حبها لابنها. قال: أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول. قال: الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. قال لهم: إذا الست دي مش هتحط ابنها في النار، خليك واثق إن ربنا رحمن بيك، رحيم بيك، إن ربنا مش هيحاسبك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو رحمة، رحمة مستغنية. يعني الله مش بيرحمك عشان عايز منك حاجة، الله مستغني عن خلقه، وما تفرد الله به أنه الغني. يقول: أخص خصائص الألوهية الغنى، استغناء عن الخلق، الاستغناء عن كل شيء، الكل يحتاج إليه، وهو غني عن العالمين، هو يملك كل شيء، كان بيقول فلان ما بيردش على التليفون عشان ما بيخدمش. قال له يخدم ليه؟ هو مش محتاج حد عشان يخدم، هو وقت ما بيحب حاجة بيعملها، فهو هيخدم ليه؟ استغنى، فما عادش بالنسبة له مش فارقة كلمك ليه أصلا. يقول لك أصل هو بيرد عشان انت ممكن تحتاجه بعد كده، هو ده مش محتاج حد. الله الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، والكل يحتاج إليه، الكل فقير إليه، وربك الغني ذو الرحمة. غني تخاف، ذو الرحمة تطمع. إن الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة التي ينبغي أن تعرفها عنه أنه يريد أن يرحمك، أنه يرحمك فعلا، أنه في كل أمر وفي كل شرع وفي كل قدر قدره عليك هو رحمن بك، رحيم بك. فصفته الرحمة، ثم هو خلق رحمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هناك مخلوقات خلقها سماها رحمة. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الجنة رحمة، إن قال هذه رحمتي، قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فسمى المطر رحمة، سمى الرزق رحمة. قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني رزق، فكلهما قولا كريما. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد بالرحمة بينهم فيما بينهم، وجعل أولى الناس بالرحمة الوالدين. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، مش هذول المسنين، مش هتزوره مرة وهو عنده جلطة وانت في بلد تانية وتقول له صلاة بجيب فلوس وبشتغل، إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمتي. قال إما يبلغن عندك في بيتك، أصلا أنا اتجوزت مش هينفع أقعد أمي معايا أو أبويا معايا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيا كان الأب، ممكن يكون الأب ده أب فاجر، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أبوك رباك، فادعي له إن ربنا يرحمه. والذل لأبيك مش ذل عبودية، جناح ذل رحمة، مش جناح ذل عبودية. واخفض لهما جناح، عارف واحد طاير كده وإيه عنده جناحين، فقال له انزل بالجناح بتاعك أوي قدام أبوك، اتذل. قال له ليه؟ عبودية لا رحمة. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك من المخلوقات ما سماه الله رحمة، أن في مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وإيه؟ وجعلها رحمة. يبقى في رحمة مخلوقة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى أن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. علاقات، جعل البهيمة بينها وبين البهيمة الأخرى رحمة، حتى إن البهيمة ترفع حافلها عن ابنها، تشوف البهيمة بترفع الحافل عن ابنها عشان ما تدسوش، رحمة. قال بها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وقال عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ربنا وزعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء يرحمه الله، كل من يعني يقولوا إذا شككت في علمه فشك في رحمته، اذا انت هتقول ان هو ما علمش يبقى هو ما بيرحمش. كل شيء رحمه وايه وعلمه كل شيء كل شيء. حتى الكافر واحد مش مؤمن بيه الكافر ده مصيبته مصيبه ان هو هيأس برحمته. لذلك ربنا نادى على الكافرين ونادى على الجميع لا تقنطوا من رحمة الله. مهما عملت من الذنوب لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة الله واسعة، رحمة الله نافذة، رحمة الله قديرة، رحمة الله عزيزة لا تغالب. في رجل اللي هنتكلم على ان الله ذكر التواب الرحيم، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فمن معاني الرحمة انه يتوب على عباده، يعني العبد لما بيبعد يجيبه تاني يرجعه، العبد لما بينقطع ويقطع الصلة بالله يعود هو سبحانه وتعالى ليصله هو. العواد على العباد بالوصل بعد الانقطاع تواب. وهذا من آثار الرحمة. وغفور، يعني ذكر انه التواب الرحيم وذكر هو الغفور الرحيم وذكر هو العزيز الرحيم. قال وتوكل على العزيز الرحيم. رحمته عزيزة لا تغالب. لو انت فين؟ لو العالم كله قرر ان هو يمنع عنك رحمة انزلها الله اليك، والله لما استطاع. لو العالم كله قرر ان هو يعطيك رحمة، رحمة الله ابلغ واقوى. ثم هناك رحمة من المؤمنين، رحمة خاصة. قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. مهما أنت عديت نعم ربنا ما تعرفش رحمات. مهما تعد معاملات ربنا الرحيمة بيك ما تعرفش رحمات. تظهر آثاره وأثار رحمة الله سبحانه وتعالى في كل خلق، من أول المخلوقات العظيمة المسخرة رحمة. خلق الإنسان رحمة. أقدار الله التي تسوق الإنسان إلى طاعة الله رحمة. ابن القيم له كلمة جميلة أوي يقول لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئا برحمة الله كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه. فسبحان من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة الله سبحانه وتعالى غير موجودة. أعمى مش فاهم. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال انظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرحمن علم القرآن. أعظم الرحمات الهداية. لذلك لما ذكر الرحمن قبل ما يذكر خلق الإنسان قال إيه؟ علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. هو المتبادر إلى الذهن. الرحمن خلق الإنسان علم القرآن. ما هو خلق الإنسان وبعدين حصل إيه؟ تعليم القرآن. لكن الله أراد أن يعلمنا أن أعظم رحمة أن الله سبحانه وتعالى تكلم في شأن الخلق. أن كلام الله سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل. تفهم يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في شأنك. أنت مين أنت؟ أنت مين أنت والبشر كلهم على بعضك مخلوق في زحام مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أنت بتعرفش عند أعداد البكتيريا ولا أعداد الفيروسات ولا أعداد الحيوانات ولا أعداد الأسماك ولا أنواعها ولا أجناسها. ما تعرفش تفهم المعادن. يعني لما اكتشف جدول المعادن عملوا له جوائز بيكتشف خلق الله. فمن أعظم الرحمات إن الله يتكلم في شأن البشر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. هذه رحمة علمه البيان. الله ذو الجلال يكرم العباد بأنه يبعث إليهم رسول وينزل فيهم كتاب. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، مبارك. البركة كلها من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نبقى نتكلم على إيه البركة. قال الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك تبيانا كتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجعل القرآن رحمة. طب أنا لو عايز أنال رحمة الله سبحانه وتعالى الخاصة، ربنا قال اوعى تقنط، اوعى تقنط من نفسك، خليك واثق طول ما انت عايش في الدنيا ربنا يرحمك. وممكن تتعرض لرحمات الله، كيف اتعرض لرحمات الله؟ احنا قلنا من قليل انك ترحم الخلق، انما يرحم الله من عباده الرحماء. ارحم الخلق ثم اتبع الامر. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان القران رحمه، قال: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم رحمه، رحمه الله قريب من المحسنين لكيفيه في الاداء. ما تيجي تصلي خليك احسن، عندك احسان. لما تيجي تزكي خلي عندك احسان. لما تيجي تذكر خلي عندك احسان. ثم الدعاء بالرحمه، قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إنك أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه ليه؟ باسمه الرحمن، باسمه الرحيم، إنك تتعرض لرحماته، تتعرض لرحماته بآياته، تتعرض لرحماته باتباع أمره. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تحكم إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 60 سنة وهو حريص على العبادات البسيطة. يعني أنت ممكن كل ما السن بيكبر ممكن تتكسف من بعض العبادات أو تتشغل عن بعض العبادات، وتفاجئ إن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 60 وحريص على كل عبادة. أصحابه يقولوا: اقعد أنت، اقعد أنت، تقعد وإحنا نمشي. قال لهم: ليه؟ هو انتوا محتاجين ثواب وانا مش محتاج ثواب؟ ما انا باغنى منكم عن الثواب. قال له: زي ما انت ماشي انا امشي. بس هو انت كبير واحنا عندنا 20 سنه وانت عندك 60 سنه في غزوه بدر. هو حريص صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان هو يتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. من النقاط المهمه جدا في التعامل مع رحمه الله وفي ادراك معنى ان الله الرحمن الرحيم، انك انت بتحب ربنا. ان لما انا بفهم ان ربنا يريد بي الخير ويريد بي اليسر، وانه في كل لحظة من اللحظات يريد ان يرحمني، فحتى في البلاء انا بشكر. ليه هتشكر؟ لانك انت عارف ان البلاء ده في خير ليك. في ناس بتلحد في وقت البلاء، ليه؟ شاهد مش فاهم رحمة ربنا، ضل عن فهم رحمة الله، مش عارف ان رحمة الله باطنة، ان رحمة الله باطنة كما انها ظاهرة، فمش فاهم الحكمة، فحس ان هو لا لا انا كده يبقى هو لا يريد بي الخير. الله الخير كله في يدي والشر ليس إليه. كل اوامر الله وشرعه رحمات. أحيانا بيكون الرحمة مقتضاها الألم. قال: أقبض عبدي وأنا أكره مساءته. لكنها سنن. أن ربنا سبحانه وتعالى كتب أن الكل ميت. فأحيانا عبد لما يموت له حد يزعل. بس دي رحمة. أن ربنا يجمعك به يوم القيامة. فأنت خلقت للخلود وهو خلق للخلود. لكن السنن واضية في الشرع، وهذه نقطة مهمة، انك بتحب شرعه انك انت عندك يقين ان كل آية من آيات الشرع رحمة. قال الذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني إيه الإلاء؟ في حكم في الشرع اسمه الإلاء، ان رجل يهجو زوجته لا يعطيها حقها، اتخانق مع مراته وحصل بينهم بعض المشكلة، في واحد بيعمل ايه بقى؟ يقول لك والله ايه خلاص بقى كلها تشوف مصلحته، فيفضلوا عايشين مع بعض لا هم عايشين ولا هم مش عايشين، فهذا حرام. قال الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. أنت معاك أربع شهور، خد قرارك، بس دي تنفع ونكمل ولا تطلق؟ لكن فكرة إنك أنت عايش معها بالسنة وبالسنتين وما تديهاش حقها وتقول لي أصل أنا كده مبسوط، لا أنت كده فاجر، أنت كده ظالم. فربنا سبحانه وتعالى جعل حكم الإله. طب يقول أنا نفسي تعبان، قال له ماشي، ما أنت معاك أربع شهور، أربع شهور كفاية أوي. وذكر الله أربع شهور في القرارات المصيرية، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، إن أربع شهور كانوا كفاية في معرفة مين اللي صالح ومين اللي طالح. لو واحد بيفكر ويقول لك أصل أنا عايز أهدى، قال له خلاص معك مدتك، مدتي قد إيه يعني براحتي؟ قال لا أربع شهور بعد كده أخذ قرار. فذكر الله سبحانه وتعالى في حكم الإله، في حكم الإله، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. في التجارة قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر أن التعامل في المال وأوامر الله في المال رحمة. تخيل كده لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى علمنا الحلال والحرام في الأموال، الناس تعمل إيه؟ يقتل بعضهم بعض. قالوا لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل أحدكم أخاه. واستدل عمرو بن العاص بهذه الآية في أن الطاعة أحيانا ربما تؤدي إلى بعض الضرر، فنهى عن الطاعة. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هو أنت تممت وما كانت موجودة، خرجوا في ذات السلاسل غزوة، وبعدين كان عمرو بن العاص القائد رضي الله عنه، وبعدين كان الجو برد قوي، هو كان لسه مسلم جديد، فجي وقت الفجر هيتوضى الفجر بقى ويصلي، فجي يتوضى لقى ميه تلج، فقام عمل ايه؟ قام يتيمم وقام يصلي. فالصحابه اللي حواليه ما هيعملوا ايه؟ سابوا، قالوا لهم ما تعملش كده، قال لهم ازاي يعني اموت نفسي؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله حدث كذا وكذا، فقال أتيممت والماء موجود؟ قال له كان فيه مية وأنت تيممت؟ قال لم يكن الله سبحانه وتعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتأولها على أن الإنسان ممكن يعمل طاعة هو ما يتحملهاش فإيه؟ فيموت، فقال له أنا مش عامل الطاعة ديت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلد النبي، النبي ابتسم، ما قالوش عيد الصلاة على حاجة، بس ابتسم، يعني هو تأول الآية، قال لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تتعرضوا للبلاء لا تطيقونه. إن الله كان بكم رحيما، إن ربنا يريد بك الرحمة، يريد أن يرحمك. رحمة الله سبحانه وتعالى تترى في كل الأحيان، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أم المؤمن كله له خير، أم المؤمن بأن الله رحيم أم كله له خير. لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنط برحمة الله. طول ما انت مؤمن ربنا يبقى انت مؤمن ان ربنا يريد بك الخير، تؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى يرحم. عشان كده لما تحصل مصيبه يقول ايه؟ قدر الله وما شاء، خلاص انا بلام ربنا قضاها عليا، انا موافق، انا مبسوط. مما اختم به ان الرحمن، ان عبوديه الرحمن مقتضاها التعلق برحمته، تعلق برحمته. مهما الناس تقول لك مش هينفع، مفيش امل، لا في امل، ربنا سبحانه وتعالى يرحم ويريد ان يرحم ويعطي ويجزي العطاء ويغفر ويتوب ويهدي. رحمات تترى في كل لحظه ينفعك، أقداره نافعة وأفعاله نافعة والتعلم عن صفاته نافع وكتابه نافع. وهذه هي حقيقة الرحمة، أن الرحمة نافعة، هو إرادة النفع، أن هو تتعامل مع ربنا أن يريد الله أن ربنا يريد أن يرزيك فعلا بالعمل كده. هو أنا لو ما عملتش كذا هدخل النار، تقول له هو أنت بس بتتفلسف ليه كده؟ يعني أنت بتضيق على نفسك ليه كده؟ في ناس تحس تتعامل مع ربنا كأن ربنا واقف له على الوحدة، هو ما عندوش أي أسباب واجتهد غاية الاجتهاد وخلاص، هو سقط عنه الأمر الشرعي بالعجز، يقول لك وانا ادخل النار كده؟ هو حضرتك كان في حاجه تانيه ممكن تعملها وما عملتهاش؟ انت فقير وما عندكش فلوس زكاه، هو انا مش مفروض اطلع الزكاه؟ لا مش مفروض، مفروض ده على الغني، انت مش معاك، يعني انا كده مش هدخل النار؟ مش فاهم، هو انت فاهم ربنا؟ هو الله يريد ان يرحمك، واذا وضع عنك عجزا اذا هو ما لم يعطيك اسباب هذه الطاعة فلن يحاسبك على هذه الطاعة، فانت ليه مضيق قوي الدنيا على نفسك كده؟ ان في ناس دماغها كده، عارف اللي هو ايه، هو جه مثلا المسجد وعايز يصلي في الصف الاول، ويجي لها الصف الاول في ناس، او لو دخل هيضيق على الناس، يقول لك لا اصل الملائكة بتكتب الصف الاول. ما انا عارف والله، بس انت خلاص ما الملائكة كتبت اسمك وانت دخلت خلاص، الله يعلم، هو ضيق عقله ضعيف. احنا محتاجين نذكر رحمات الله، ودايما من اكتر الحاجات اللي الشيطان بيلعب عليها هي ايه؟ هي انك انت تيأس من رحمة الله، تيأس من عطاء الله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تستجلب رحمة، قال الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله إن كنتم تحبون الله الرحمن الرحيم فاعلموا أنه أراد بكم الخير، أن كل أفعاله لكم خير، كل شرعه لكم خير، كل أوامره لكم خير، فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل يا أباء الهالين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل قولي هذا، استغفر الله.